فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، يعني كأنه لم ينقص منه شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. قال شيخنا هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث بطرقه ليشير به رحمه الله إلى ما في هذه الطرق من هذا المعنى الذي يدخل فيما نحن فيه، من أن من دلائل نبوته وعلامات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من استجابة الدعاء عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك البركة في الطعام اليسير ليكفي القوم الكثير، وهذا قليل من كثير من هذا الباب، أي من علامات ودلالات صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء والبركة بدعائه، أحيانا في الماء أحيانا في الطعام. فهذا المعنى من مواضع دلائل النبوة، ولهذا أورده من ألف في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، فذكره شيخنا رحمه الله هنا الذي اشترط في كتاب أن يذكر الصحيح مما ذكره أهل العلم مسندا في مسائل دلائل النبوة. وهذه الروايات كلها في هذا الحديث تدل على هذا المعنى ودلالته ظاهرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعجب مما بارك الله عز وجل. الناس في شدة جوع والطعام شيء لا يذكر، وإذا بالبركة تحل حتى يكفي الجيش جميعا ويملأ الأوعية ويزيد مثله. وفيه من المسائل كذلك فضل الدعاء وأهميته، فلا ينبغي للمسلم أن يزهد في الدعاء في أموره العامة والخاصة وفي أمر الفرد والجماعة، فالدعاء له شأن عظيم في ديننا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم أن يدعو ربه حتى في شسع نعله، حتى نعلك إذا اقتطع فلا تزهد في أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على إصلاحه. أحيانا ينقطع نعلك وأنت في مكان لا تجد عونا أن تجد بديلا لهذه النعل في شدة الحر أو في شدة البرد، فكيف تصنع؟ ادعو الله أن الله يعينك على إصلاح هذا النعل، فما تدري إلا ويسر الله لك ما يكون عونا لك، أحيانا بإيجاد من يعينك أو يعيرك أو يهديك، وأحيانا بأن تجد وسيلة وفكرة تعينك على إصلاح النعل، وأحيانا أن تجد شيئا آخر لم تكن تتوقع أن تجده يكون عونا في إصلاح نعلك وغير ذلك. فإذا كان الحث من الشرع حتى على إصلاح النعل أن يدعو الإنسان فما فوقه من باب أولى. كم تمر بالإنسان من حوائج دينية ودنيوية، فلا ينبغي أن يزهد في الدعاء، الدعاء شأنه عظيم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الشيء العجيب في ما استجاب الله له من أمر الدعاء والبركة في دعائه. قد يقول قائل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، الجواب ولو كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هذه الأمة يصلها من خير وبركة هذا الدين ونبيها الكريم عليه الصلاة والسلام ما هو علامة وكذلك دليل على توفيق الله عز وجل لها، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء: كرامات الأولياء هي من دلائل صدق الأنبياء. كرامات الأولياء من دلائل صدق الأنبياء، يعني من تصديق ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكرامات على يد أتباعه، يكرمهم بكرامات، وهذه الكرامات يصل إليها من يصل من المؤمنين بتقوى الله عز وجل بعد الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بعد ذلك الدعاء في حد ذاته عبادة يتعبد المسلم بها ربه، فلو لم يستجب الله لك يكفيك أنك تنال فضل هذا الدعاء بالتعبد لله، وما يدخره الله لك في عاجل أمرك الآتي أو آجله الباقي عنده سبحانه وتعالى. وهكذا فيه من المسائل البركة وإثباتها، وهذه البركة وإن كانت مما وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام وكانت من مواضع دلائل نبوته، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقع لهذه الأمة، بل يقع لهذه الأمة وله أسباب حث عليها الشرع. من هذه الأسباب الاجتماع: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. ومن هذه الأسباب كذلك الدعاء، فالدعاء والاجتماع والتعاون من أسباب البركة. فلذلك لا مانع إذا ابتلي جيش من جيوش المسلمين بمثل هذا الابتلاء أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، أن يجمعوا ما عندهم من طعام ويدعوا الله عز وجل أن يبارك لهم فيما معهم من طعام، فسيجعل الله البركة أحيانا بتكثير الطعام، وأحيانا بإشباع الناس، وأحيانا بإيجاد ما يكون سببا في إغناءهم بشيء آخر، وكل ذلك ليس على الله ببعيد. وفيه من المسائل كذلك فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ما وصل إليه الصحابة من منزلة وما كان لهم من كرامة وفضل كان بما كان من سابق عملهم الذي صدق الإيمان وبرهن الإسلام فرضي الله عنهم أرضاهم. وفيه صبرهم رضي الله عنهم، وفيه بذلهم، وهكذا كذلك حرصهم على نصرة هذا الدين، فقد بلغوا دين الله عز وجل وبذلوا في ذلك القليل والكثير. فهكذا في هذا حث على كل من أراد فضل الله عليه في دنياه وأخراه، فعليه بعلم نافع وعمل صالح يصدق فيه مع ربه سبحانه وتعالى. فليس الأمر بالأماني والأوهام التي يزينها الشيطان، ولكن لابد أن يكون هناك ما يبرهن ويصدق هذا الإيمان والإسلام. وكذلك فيه من المسائل ما كان عليه خلق نبينا عليه الصلاة والسلام من الشورى، فدخول عمر على النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الرأي له كان لعلمه أنه عليه الصلاة والسلام يحب الشورى من غيره، وهذا كثير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة. وهكذا كذلك فيه من المسائل التأني في وقت الشدائد، فليس كل ما يراه الإنسان رأي يكون صائبا، فإنه قد يكون في أول الأمر صائبا، لكنه إذا دول بين الناس وبين أهل الرشد والحل والعقد ربما وجد ما هو أصوب منه وأكمل، وجد ما هو أصوب منه وأكمل. وكم يقع في واقع حياة الناس مثل ذلك، وفي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم لنا في ذلك عبرة. وفيه من المسائل كذلك فضل التوحيد واليقين فيه، فإن من وحد الله عز وجل توحيدا تضمن اليقين كان له فضل هذا التوحيد من دخول الجنة وتحريم النار. ولهذا ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله اليقين. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.